زواجكم خير محبة، زواجكم طهر عفاف. سؤالنا الله ديما عليكما هذا الزفاف. زواجكم خير محبة، زواجكم طهر عفاف. سؤالنا الله يديم عليكما هذا الزفاف. زواجكم خير محبة، زواجكم طهر عفاف. سؤالنا الله يديم عليكم هذا الزفاف. الله يبارك هالعطية رحميكما من الحساد. هنا زوجين صالحين حياة حب ووداد. زواجكم خير محبة، زواجكم طهر عفاف. سؤالنا الله يديمه عليكما هذا الزفاف. زواجكم خير محبة، زواجكم طهر عفاف. سؤالنا الله يديمه عليكما هذا الزفاف. عريسنا التقي الطيب، عريسنا زين الشباب. خير نساء وعروسا محبوبة بين الصحاب. عريسنا التقي الطيب، عريسنا زين الشباب. خير نساء وعروسا محبوبة بين الصحاب. زواجكم خير محبة، زواجكم طهر عفاف. سؤالنا الله يديمه عليكما هذا الزفاف. زواجكم خير محبة، زواجكم طهر عفاف. سؤالنا الله يديمه عليكما هذا الزفاف. زواجكم خير محبة، زواجكم طهر عفاف. سؤالنا الله يديمه.